بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما غريب. يا مظلوم كربلاء، قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار ومالية ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية، ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، ماذا قطع مفراته حتى قضى عطشا. زين، قتل عطشانا، يغسلونه بالماء؟ قال لا، ولا يتغسل بالماء، وغسل بالدماء الجارية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتال منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا آتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. كل الفواتح تنكسر بس انت يا حسين يا حسين تبقى إلى يوم الحشر يا ابن الميامين. يوم الذي توقف الزهرة بنت الأطهار تشكي على اللي تجمعه وهجمه والروعاكم يا شفية وشبوا النار واللي لطمها بعينها وكسر الضلع. تقول يا رب خذ لي بحقي والناس توقف في القيامة كلهم صفوف واللي ظلمكم يرتجف قلبه من الخاف واللي توالبكم وصل الأرض لطفوف في شفاعة المختار وحيدر أبو الحسنة. وتقول يا رب خذ لي بحقي من اللي كسر ضلعي ومني سقط حملي والذبح أولادي ومني فل شملي وترفع بياديها إلى العباس كفين. وتقول شمسوي أبو جفوف القطيعة حتى يفض خوها متى صاب الشريعة وزينب تنوح عليه ضيعت الوديعة وترفع رضيعك من فطم بالسهم يا حسين. يا حسين وتقول شمس ورضيع يذبحونه عطشان ضامي وبسهمهم يفطمونه وحسين فوق القاع جسمه يرددونه وتشيل عنه في الأسر ذيك الخواتي. وحسين وانت يا محبوب القلب توقف بلا راس وتنوح لجلك في القيامة الجان والناس ويوقف علي الأكبر مع الجاسم وانصارك اللي تذبح أول هاشمين. وبعد وحدة توقف يقول من هذه غير الزهرة؟ قالوا زينب تطالب في القيامة بحرق الخيام ويا الحريم اللي انسبت وجميع ليتام ينادون شمسوين يسبونه إلى الشام ونشيل كلنا في الأسر عن جثة حسين. أين المنادون وحسينا؟ العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. عندما نعيش ذكرى أبي عبد الله الحسين ونجد هذا الزخم وهذا التعظيم هذه العظمة إلى أبي عبد الله الحسين التي تتجسد وتظهر في مظاهر الزيارة والقراءة الحسينية والمواكب العزائية كل هذا الاحتفاء يتبادر إلى الأذهان سؤال: ما هو سبب كل هذا؟ ما هي العوامل التي وفرت كل هذا؟ هناك عوامل لو ناقشنا القضية أو تأملنا في صفات القضية وملامح القضية من عدة جوانب اتضح معنى كبير وعظيم. هناك عوامل خمسة تذكر. أولا شخصية المضحي، ثانيا هدف المضحي، ثالثا طبيعة التضحية، رابعا حجم التضحية، خامسا نتائج التضحية. أولا نجي إلى شخصية المضحي. مر عليك هذا الحديث وهذا المعنى عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خاطب به أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الحديث له فصلان، الفصل الأول عجيب والثاني أعجب. الفصل الأول عندما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ركعتان يصليهما عالم، ركعتان يصليهما عالم خير من ألف ركعة يصليها عابد العابد أو الجاهل كما في بعض النسخ. نفس الشيء، هذا العالم يصلي وهذا الجاهل يصلي، لكن شنو الفرق؟ واضح. بعد مو بس هذا، رد قال للفصل الثاني من الحديث ومن الرواية أعجب: يا علي، نوم العالم، مو بس ركعتين، نوم العالم خير من عبادة الجاهل أو خير من عبادة العابد الجاهل. بعد هذا يجي التساؤل: هل عرفنا من هو الحسين سلام الله عليه؟ من هو هذا اللي ضحى؟ بلا شك هذا يعطي شيء آخر إلى هذه العبادة التي قدمها أبو عبد الله الحسين. إذا عرفنا حديث النبي صلى الله عليه وآله في فضل العالم على الجاهل، فكيف إذا كان هذا الفاضل هو أبو عبد الله الحسين؟ هذا عامل مهم في تكوين كل هذا الزخم وهذه المكانة لأبي عبد الله ولهذه النهضة. العامل الآخر هو هدف التضحية. ما هو الهدف الذي هدف إليه أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه من وراء هذه التضحية؟ زين، الآخرة هي من أهداف المؤمنين، كل مؤمن زين يسعى إلى الآخرة، ما ممكن أن ننكر هذا الأمر لأبي عبد الله الحسين: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. زين، مطلوب من الإنسان في أعماله أن تكون أعماله لماذا؟ للآخرة، مو لشيء آخر، مو لدنيا، مو لأطماع، لا. زين، بس الحسين سلام الله عليه هل أراد فقط الآخرة؟ شوف سمو الهدف عند الحسين سلام الله عليه، سمو الغاية عند الحسين سلام الله عليه. قال الحسين سلام الله عليه: لم يرد الآخرة فقط، بل أراد الله جل وعلا. ولهذا تقرأ في الزيارة: وبذل. شوف هذه الزيارة لما تقرأها تتأمل في معانيها: وبذل فيك مهجته. ماكو عندك الحديث إن قوما عبدوا الله خوفا، إن قوما عبدوا الله طمعا، وإن قوما عبدوا الله شنو حبا، وتلك عبادة من؟ عبادة الأحرار، عبادة المحبين. فسمو الهدف بعد ما أكو أكبر من هذا الهدف، ما أكو أكبر من هذه الغاية. الحسين سلام الله عليه بذل مهجته في الله، مو فقط في الآخرة، غايته الله جل وعلا، هذا عامل ثاني مهم. العامل الثالث وهو طبيعة التضحية. شلون كانت التضحية؟ تضحيات كثيرة في تاريخ الإنسانية، لا عد لها لا حصر لها، وفي الإسلام، ولكن تضحية الحسين سلام الله عليه شلون كانت طبيعتها؟ شلون كانت طبيعة هذه التضحية؟ طبيعة هذه التضحية عندما تتأمل في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه إلى أمير المؤمنين، لا قول بلا عمل. العلم يهتف بالعمل، لا قول بلا عمل. بعد ولا قول ولا عمل إلا بماذا؟ إلا بنية. زين، بس القضية بس بهذا المستوى؟ قال لا، ولا قول ولا عمل ولا نية، ولا نية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. يعني شنه؟ يعني أن يكون هذا المضحي سائرا في طريق التضحية بالتفقه في الدين. زين، وإلا أنت تعرف بعد أكو بعد ناس ناضلوا مثل كما يزعم الخوارج، لكن الله جل وعلا يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. واحد من الخوارج كما يذكر الشيخ القمي رحمة الله عليه، جاءه أحدهم وضربه بسيف في بطنه في أثناء القتال، فجعل يمشي ليقتل قاتله وهو يقول وعجلت إليك ربي لترضى. زين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إليكم تعلموا، وقال إليكم من تعصب، من تعصب أو تعصب إليه عصبه الله يوم القيامة بعصابة من نار. يمكن أنت، يمكن هو عنده نية، لكن من هو اللي خلاه يعني يعيش هالحالة من الجهل، الحالة من أن يغلب على أمره وأن يغلب على عقله؟ يا علي، زين، يا علي، لا قول بلا عمل، ولا عمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية، ولا نية، حتى لو النية طيبة. زين، ولا نية إلا بإصابة السنة. ولهذا اجي إلى طبيعة تضحية الحسين سلام الله عليه، أترى أحدا أصاب السنة كأبي عبد الله الحسين؟ يعني عرف الحكم الشرعي، تكليف الشرعي، الأحكام الشرعية. ولهذا عندما نأتي إلى واقعة الطف ما لا نرى فيها ظلما، أرأيت في واقعة الطف ظلما؟ ظلم الحسين أحد؟ حاشاه. بس ابن زياد قال إلى عمر ابن سعد: إن حسينا عاتا ظلوم، وهو يعرف من الظالم والناس يعرفون من هو الظالم. فإذا هذا عامل يجعل شنو؟ يجعل نهضة الحسين سلام الله عليه ماذا؟ يجعل نهضة الحسين أيضا طبيعة التضحية. شلون كانت التضحية اللي كانت بعيدة عن الظلم؟ رابعا حجم التضحية. النبي إبراهيم ضحى، الأنبياء ضحوا، بس النبي إبراهيم عندما نقرأ قصته نجد بأن نبي الله إبراهيم لتضحيته حدود. فلما أسلما وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بس خلاص ضحيت إلى هالحد خلاص. لكن الحسين سلام الله عليه، تقارئ للتاريخ، مثل هالتضحية هذه، حجم التضحية. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال أحمزها أصعبها. أفضل الأعمال أحمزها. ولهذا كانت تضحية سيد الشهداء أحمز الأعمال وأصعب الأعمال. هذه حجم التضحية اللي يعرفونها أهل العلم وأهل المعرفة. قبل 100 سنة تقريبا، زين، المرجع الكبير محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، سووا قيام جزاكم الله خير شباب، صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على قضية معروفة عند أهل العلم، مشهورة عند الفقهاء، بأنه كان الخطيب يقرأ فاجعة دخول السيدة زينب على ابن زياد. زين، يوم اللي مر الخطيب وقال: وأدخلت زينب، هي دائما الفقهاء يذكرونها في محاضراتهم، وأدخلت زينب على ابن زياد. هذا المرجع الكبير، مرجع الطائفة في وقته، زين، الشيخ محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، قال له: مكانك وقف حتى نتأمل فيما قلت ونعرف من هو ابن زياد ومن هي زينب. لاحظ خطورة الموقف وخطورة التضحية التي ضحى بها أبو عبد الله الحسين. ولهذا الوحيد الخراساني يقول: أنا أريد مستمع كالشيخ محمد حسن الشيرازي، إذا سمع عرف ثقل الكلمة وخطورة هذه الكلمة. فلاحظ إلى أي حد ضحى أبو عبد الله الحسين. هذا عامل أيضا. أفضل الأعمال أحمزها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العامل الأخير في بقاء هذه النهضة شنو؟ قال: نتائج النهضة الحسينية. كل هالزخام وكل هالكلام على الطاف وكل هال زين المبالغة في إحياء ذكرى الطاف لماذا؟ قال لأمور منها شنه نتائج هذه النهضة، لأن السفينة سرقت. من الذي سرقها؟ السفينة سرقت. يعني أنت تتصور هذا في الملحمة الحسينية إلى مطهري، يقول ما إن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط 10 سنوات بعد وفاة النبي، فقط 10 سنوات وإذا بمعاوية أمير على الشام. شوف شلون انقلبت الأمور وشلون تبدلت الأمور. لا وصار بعد مو شيوخ عشائر أبو سفيان ولده، لا صاروا شنو؟ صاروا ملوك. ولهذا يقولون أحد أهل العلم إذا كبر إذا أذن وأقام كان قبل أن شنو؟ كان قبل أن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، لأنه يعلم بأنه ليس على وجه الأرض مصل إلا والفضل في كل ذلك إلى أبي عبد الله الحسين. لولا الحسين لما عرف أحد الصلاة. ينتهي كل شيء مثل ما يقول الشيخ الربيعي، يصعد يزيد على المنبر وسب أمير المؤمنين والنبي، ما حد يقدر يقول شيء. بنفسي من لا زال غضا صابه كما لم يزل غضا مدى الدهر مصحفه، أبى الله أن ننسى حين تجمعت عليه عدا يقوى عليها ويضعف. ينسى؟ لا. وحق راسك المقطوع، يقسم رحمة الله عليه، وحق راسك المقطوع يا الشمس المضي للحشر ما ننسى مصابك والرزاق. ننسى ويش ونذكر ويش؟ نذكر الرضيع، لو نذكر علي الأكبر يندهش يندهش هالمحب هذا في هالأيام. والخطيب على المنبر يبدأ من أي فاجعة وينتهي إلى أي فاجعة. فمن الواجب عينا رحمك الله رحمك الله لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل قليل تتلف الأرواح في رزق الحسين وأحسين. لست أنساه طريدا يا علي يا علي مطرود الحسين يا حسين سلطان البلد، لو عزم يشي تطلع الناس تشيع وتسرج له الخير. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا ينبي القبة النور يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الضهر وأوهل منكب ضمني عندك يا جده في هذا الضريح. علني يا جد من بلوى وزماني ضاق بي يا جد من فرق الأسى كل فسق فعسى طرد الأسى يندك بين الدنيا علينا حصيبا من شرها لم نذوق فيها هنيئا بلغة من برها ها أنا مطرد رجس فجر في برها كان بالرغم مني دار سكن الوالدين جد صافو العيش من دكافين يا الله وأشار يا الله حبك مرضوع من حبهم أنت يا ريحانة تلقى كلكم نمد لكن الماضي قليل وحسين صبر وحزم ستذوق الموت ظلما ضميا في كربلاء وستبقى في ثراها عثيرا منجدلا وكأني بلئم الأصل شمر قد وحسينا وسيدا وكأني بالأيام من بناتي تستغني سغبا تستعطف القوم يعني شنه سغبا يعني جيا قتل الحسين جائعا قد برى أجسامهن ضرب والسير الحذ بينها السجاد في الأصفاد مغلوب بكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل لا سخطا لمحتوم القضاء إذ هو القطب الذي لم يقطع عن سمت الرضا مقتدى الأمة والي شرقها والمغربين وبعد قالوا ودع قبر جدة رجاع والقلب ممرور ارحمك الله يا ابو العطيه يا امراضه الزهره الوحي وين ونت المجهول تمرغ على الروضة قلبه من الوجه الذاب عفر خدوده وين قلبي بذاك لتراب ينادي عزيزك يا مصونة من الهضم شاب متحير بالوطن ما يحصل له قعوية وليلة الجمعة ها وكأنك على ضريح الحسين لو كأنك على ضريح الزهرة ويا الحسين تحت قبة الزهرة تودعها ويا هل تدموع ولا صاب فوق القبر صدره يبكي ونادي في أمان أهل الله مكسور قلبه من الهضم والله يجبره ورد القبر خيه وحسناه رد القبر خيه وقلبه بنار موقوف احنا على قبر العظيم هادو يعلم الله بحزان قلبه يوم صاح ودا وذبحي من قبل تكوين وانت قضيت اللي ويا عليك من عالجت غصتها وضل اللي وقصدي بهالسفرة يا خويا الغا خبر من طلعتك هيل الوطن معروف أحسن وتجمعوا النسوان نسوان بني هاشم إلى حي إلى أين حمانا إلى أين رجانا وجاءت أم هانئ وهي تقول سمعت الناعي وهو يقول وإن قتيل الطف من آل هاشم أدل رقابا المسلمين فذلتي ثم انصرفت وهي تقول وما أم هاني وحدها ساء حالها خروج حسين عن مدينة جده ولكنما القبر الشريف ومن به ومنبره يبكون من أجل فقده لكن هذه الأبيات وأسألك الدعاء بتطلع يا أبا عبد الله مو معترضين عليك لكن بتطلع وياك زينب وخواتها من هم يرجع بروم من هم يرجع بزينب وأخواتها هنا يجي زين العابدين إلى عمته زينب هذه الضعينة كلها نسوان وياهم رجال لكن منه بيرجع وياهم جزين العابدين يا عزيزة اللي حسين أنا كفيلك من بعد عباس وحسين ويا، لكن يا عم مقيد اليسرى واليمين، الجامعة بظهري ودمي يسيل صابين، من تنظريني ذوب قلبك يا حزينة، ونوصل الشامات يا عم على جمال، ونلقى شماته ما جرت في أول أوتال، كل من ينادي هالحرم ما عندهم رجال، بس هيل علي ليم قيد شماله ويمينه. أنا أكفلكم من بعد الحسين يا عمه، وتالي أرجع وياكم إلى المدينة، تالي نعود بالكثير الدار الأطيار، ونشوفها قفرة وخلية بعد الأحباب، لكن يا عم اللي شجاني والقلب ذاب، كيف يا عم بيت أبوي تنظرينا؟ هذا البيت عليك بيت الختام. ها يوم اللي سمعت كلام زين العابدين يقول شلون بتعيشين في المدينة، قالت ودمع العين فوق الخد يجري، قالت ودمع العين فوق الخد يجري، برض المدينة يا علي ما يطول عمري، على الذي يروحون ويكسرون ظهري، واقول يا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم. اللهم وفك أسراءنا وأحبابنا وشبابنا واشف مرضانا ويسر أمورنا واقض حوائجنا، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والبراء من أعدائه يا كريم. اللهم احفظ العتبات المقدسة من أيدي العابثين، اللهم ولا تحرمنا من زيارة أبي عبد الله الحسين صلواتك عليهم أجمعين، والفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على